طيب ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال تحديد الهدف. تحديد الهدف بمعنى ان في شيء اسمه العمل الجماعي في التنصير، ما بيكونش العمل عمل فردي، بمعنى ان ما فيش حاجة عندهم اسمها مشاريع او برامج او خطط مستقلة. يعني لو انا مش بشارك في خطة مع حد، او لا اشارك في برنامج مع احد، او لا اشارك في مشروع مع احد، ادعمه وان لم اكن مشارك، تمام، وان كنت في مشروع اخر. دي قاعدة اساسية عندهم. بمعنى لنفترض ان في 20 لجنة، 20 خلية تنصيرية، 20 هيئة تنصيرية، 20 كنيسة تنصيرية مثلا. يعني كل كنيسة او هيئة ليها اعضائها، ليها افرادها، ليها الخطط بتاعتها، ليها الميزانية بتاعتها. ده مش معناه ان هي تشتغل في منأى عن بقية المشاريع، الكنائس او الهيئات او الافراد، لا لا لا. تبحث الكنيسة عن هيئة أخرى أو عن أفراد، سواء كانت هيئة يعني منظمة أو أفراد بيعملوا على أرض الواقع بدون هيئات، تدعمهم، تمام؟ لو افترضنا أن في 10 أو 15 كنيسة أو 10 أو 15 هيئة تنصيرية أو 10 أو 15 خلية تنصيرية بيملكوا المال والقوة العددية والخطط و و وفي خلية أو 2 أو 3 ساقطين يعينوهم ويقوموهم، وإن لم يتحدوا في البرامج والخطط والرؤية، ولكن الهدف واحد فبيشتركوا في الهدف فيدعموهم.